الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حكم بالفناء على هذه الدار، وأخبر أن الآخرة هي دار القرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حذر من الركون إلى هذه الدار، وأمر بالاستعداد لدار الحشر والمآل، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار، وسلم تسليمًا كثيرًا ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد حثنا المولى تبارك وتعالى على محاسبة النفس، فقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالله عز وجل يخاطب عباده المؤمنين فيقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم ميعادكم وعرضكم على ربكم، واعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم، لا تخفى عليه منكم خافية. وفي آيات أخرى أقسم تبارك وتعالى بالنفس وذكرها مع يوم القيامة، دلالة على شرفها ومنزلتها، وبيانا لضرورة المحاسبة وأهميتها، فقال عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس اللوامة تندم على ما فات وتلوم صاحبها، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوضح هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: ومعنى قوله من دان نفسه أي من حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. معاشر المسلمين، لا بد لكل مسلم من محاسبة نفسه حتى يتوصل بهذه المحاسبة إلى الثبات والاستقامة على طاعة الله عز وجل، فينال بذلك رضا الرحمن. ومما يعينه على هذه المحاسبة استشعار رقابة الله سبحانه وتعالى عليه واطلاعه على خفاياه، فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وهو مطلع على السرائر. قال جل وعز: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. واستشعار هذه الرقابة الربانية كفيل بأن يوقظ المسلم من غفلته ويجعله في خشية دائمة. عباد الله، ومما يعين المسلم على محاسبة نفسه أن يتذكر الحساب الأكبر والسؤال يوم القيامة والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وقد تضافرت الآيات الكريمة في تصوير مشاهد الحساب وأهواله بصورة تحث المسلم على المبادرة إلى محاسبة نفسه وتصحيح أخطائه، ليحظى برحمة الله تعالى الواسعة وفضله فيكون من الفائزين. قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أيها المسلمون، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على محاسبة النفس. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أبصر بجماعة فقال: على ما اجتمع عليه هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. قال: ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه. قال: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ماذا يصنع. قال: فبكى صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا. نعم عباد الله، لمثل هذا علينا أن نحاسب أنفسنا، ولمثل هذا علينا أن نجتهد ونبذل ما في وسعنا. ومما يعين على ذلك أن نبادر الاغتنام الخمس التي أوصانا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم حين قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هكذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الشباب قوة وعزيمة، فإذا هرم الإنسان وشاب ضعفت قوته وفترت عزيمته. وفي الصحة نشاط وانبساط، فإذا مرض الإنسان انحط نشاطه وضاقت نفسه وثقلت عليه الأعمال. وفي الغنى راحة وفراغ، فإذا افتقر الإنسان اشتغل بطلب العيش لنفسه ولعياله. وفي الحياة ميدان فسيح لصالح الأعمال، فإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فعلينا جميعا عباد الله أن نحاسب أنفسنا، فمن كان مقصرا في صلاته فعليه أن يؤديها على أكمل وجه، ومن كان لا يؤدي زكاته فعليه أن يؤديها. يقول سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ومن كان مقصرا في بر والديه فعليه أن يبر بهما. يقول تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومن كان مقصرا في وصل رحمه فعليه أن يصلها امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ومن كان مقصرا في حق زوجته وأبنائه فعليه أن يحسن إليهما. ومن كان لا يحسن إلى جاره فليسارع بالإحسان إلى جاره. ومن كان مقصرا في عمله فليتقنه. فالسعيد من حاسب نفسه، والشقي من غفل عن محاسبتها. قال تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فاتقوا الله عباد الله، واستدركوا ما فات بالتوبة، واستقبلوا ما بقي بالعمل الصالح، فإن إقامتكم في هذه الدنيا محدودة، وأيامكم معدودة، وأعمالكم مشهودة. يقول علي رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي.